الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وقف بنا الحديث عند قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي: والصلاة نور. وعرفنا أن المراد بالصلاة هي الصلاة المشروعة التي تمت شروطها وأركانها، والتي تممت وكملت بمستحباتها ومندوباتها. هذه الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام نور. قال العلماء: نور للشخص في قلبه، تكون نورا في قلبه يستضيء به في معرفة الحق من الباطل. قال: وتكون نورا كذلك في وجهه، فإنك تجد من يحافظ على هذه الصلوات ويأتي بها تامة كاملة، فإنك تلاحظ في وجهه نورا بخلاف الذي لا يصلي أو لا يتمها كما ينبغي. حتى ولو كان أسود اللون فإنك تجد فيه إشعاعا من الله جل وعلا، وهذا من بركة الصلاة. ونورا في قلبه، نورا في قلبه، ونورا في وجهه، ونورا في قبره، ونورا يوم محشره، تكون له يوم القيامة نورا يستضيء به، لأن ذاك اليوم فيه ظلمات. ولهذا يخبر الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. والمنافقون يقولون للذين آمنوا: انظرونا، أي انتظرونا، نقتبس من نوركم، نستضيء به، نمشي معكم. فيقول المؤمنون للمنافقين: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ارجعوا وراءكم، أي ارجعوا إلى الدنيا واعملوا صالحا لتحصلوا بهذه الأعمال على النور. يقولون لهم ذلك سخرية بهم، كما كانوا يسخرون منهم في الحياة الدنيا. فالصلاة نور، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تقر عينه بالصلاة، فيقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني بالصلاة. فكانت نفسه تطمئن وتنشرح ويفرح بدخوله بالصلاة، لأنه يدخل لمن؟ لمقابلة الله جل وعلا ملك الملوك. وانظر كيف ينشرح الإنسان بزيارة كبير من الكبراء، أو أمير من الأمراء، أو ملك من الملوك، كيف ينشرح وكيف يفرح وكيف يستعد ويهيئ ويبذل المال والجهد استعدادا لهذه المقابلة. فكيف لا تكون في مقابلة الله جل وعلا هذا الأمر؟ قال: والصلاة نور، والصدقة برهان. الصدقة هي ما يخرجه الإنسان من ماله تقربا لوجه الله جل وعلا فيعطيه المستحقين، هذه هي الصدقة. وهي قسمان: واجبة ومندوبة، فرض ومستحب. فالواجبة هي الزكاة التي تجب في الأموال المعلومة، وهي معروفة ومعلومة شروطها في كتب الفقه ومبسوطة أحكامها، هذه الزكاة. ويقابلها الصدقة النافلة والمستحبة، وهذه تطوع ينبغي للشخص أن يحافظ عليها. كذلك إذا فتح الله عليه بشيء من المال حتى ولو لم يكن كذلك، فليعود نفسه، يعود نفسه الصدقة والإخراج من ماله ولو كان يسيرا. وقد ورد في فضل الصدقة من القرآن والسنة الشيء الكثير، من ذلك قوله جل وعلا: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. كذلك من فضائل الصدقة أنك إذا تصدقت فإن الله جل وعلا وعدك بأنه يخلف عليك، وهذه نعمة. ومن السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. لا حسد، الحسد هنا قال العلماء المراد به الغبطة، ليس الحسد المذموم، بل المراد به الغبطة، وهو أن تتمنى مثل ما لغيرك، تتمنى أن يكون لك مثل ما لغيرك من المال أو العلم. هذا هو الحسد الممدوح ويسمى غبطة، وليس الحسد المذموم، لأن الحسد المذموم هو أن تكره نعمة الله على غيرك وتتمنى أن تزول عنه، هذا هو الحسد المذموم. أما أن تتمنى أن يرزقك الله مالا كما رزق فلانا حتى تنفقه في أوجه الخير، فهذا ليس من الحسد المذموم. وكذلك أن تتمنى أن يرزقك الله علما حتى تقضي به وحتى تعلمه الناس فتحصل على الأجر الكثير، هذا ليس من الحسد المذموم، بل هو من الغبطة وهي مطلوبة. ولهذا إذا تمنى الشخص بصدق مالا حتى ينفقه في سبيل الله كما كان ينفقه فلان، أعطاه الله سبحانه وتعالى بنيته مثل ما يعطي فلانا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه بأوجه الخير، ورجل لم يعطه الله مالا فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما يعمل فيه. قال: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينوي الإنسان أوجه الخير، ينوي الحج، أن الله إذا يسر له مالا واستطاع أن يحج، وهكذا جميع أوجه، ينوي أن الله يرزقه العلم، ولو أعطاه العلم لا بلغه الناس ونشره بين الناس حتى يعم الخير، أن الله يرزقه مالا حتى يتصدق به ويحسن إلى الناس ويكشف الكربات، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه بنيته، وهذا أقل القليل الذي يستطيع عليه الإنسان. فإذا لم يعطك الله مالا فإنك تمنى أن الله لو أعطاك مالا لأنفقته بأوجه الخير، فإنك تؤجر بذلك. هذا هو الحسد الممدوح، وهو يسمى الغبطة، يسمى الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل آتاه الله علما فهو يقضي به، أو قال حكمة فهو يقضي به ويعلمه الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. انظر كيف، واحد يدعو لك إن أنت تصدقت وأنفقت، والآخر يدعو عليك. من الذي يدعو؟ ملك، ملك يدعو عليك أو يدعو لك. ولهذا أقول: أحب نفسي وإياكم على الصدقة ولو بشيء يسير، ولو بأقل شيء. عود نفسك، إذا عودت نفسك تعودت وأعطيت الكثير، وإذا عودت نفسك كذلك أخلف الله عليك، يخلف الله عليك، كما مر في قوله جل وعلا: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وكما في قوله جل وعلا وما تنفق من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، نصف تمرة، اتقوا النار. فينبغي للشخص أن يعود نفسه دائما حتى ولو بشيء يسير. واعلم أن الصدقة كما جاء في فضلها ما سمعتم، بعض ما سمعتم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في التحذير من المن بها والأذية فيها كذلك شيء كبير. فينبغي للإنسان إذا تصدق بصدقة ألا يؤذي غيره بها، وألا يمن بها، يتحدث بها ويمن بها على المتصدق عليه. يقول الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قول معروف، كلام طيب حسن لين، ومغفرة يعني عفو. إذا جاءك السائل فقلت له الله يرزقنا وإياك، الله كريم، وإذا حصلت منه مشادة أو سوء أدب أو شيء مما لا يليق قلت عفى الله عنك، عفوت عنه. قول معروف الله كريم، ومغفرة عفو فيما إذا حصل منه ما لا يليق خير من صدقة يتبعها أذى. هذا أفضل، أفضل من أن تتصدق ولو بمليون ريال وتؤذي المتصدق عليه. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ثم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا يدل على أن المن والأذى في الصدقة يبطلها. وضرب الله جل وعلا مثلا في كيفية إبطالها فقال كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثل الذي يتصدق ويمن ويؤذي بالذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال فمثله كمثل صفوان عليه تراب. صفوان، الصفوان هو الحجر الكبير، عليه تراب، عليه تراب، فأصابه وابل كمثل صفوان. الصفوان قلنا الحجر الكبير الأملس، عليه تراب، فأصابه وابل يعني مطر غزير شديد فتركه صلدا أي أملس. هذا مثل الذي يتصدق بصدقة ويؤذي فيها ويمن بها. مثله كمثل الذي يجعل ترابا على حصاه كبيرة ملساء، تمطر السماء مطرا غزيرا يذهب هذا هباء منثورا كأن شيئا لم يكن، فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. انظر، والله لا يهدي القوم الكافرين. فالأمر خطير. ولهذا شبه المتصدق هذا الذي يؤذي ويمن بالكافرين. فينبغي للشخص إذا أخرج شيئا من ماله أن لا يؤذي غيره وأن لا يتكلم ويتحدث بل يستر. ولهذا كانت صدقة السر أفضل من صدقة العلن، وإن كان الصدقتان فيهما خير، كما قال الله جل وعلا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، سرا وعلانية. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وجاء في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا من فضل صدقة السر، ولأنها أقرب إلى الإخلاص، أقرب إلى الإخلاص، ولأنها أبعد عن المن والأذى. لأن الشخص إذا أتيت له علنا وقلت له خذ هذا، يستحي، يقع بنفسه، ينحرج. ها؟ فلهاتين الفائدتين كانت صدقة السر أفضل من صدقة العلن. قال: والصدقة برهان. ما معنى برهان؟ برهان أي حجة ودليل على إيمان صاحبها وعلى صدقه. لأن الشخص لا يبذل المحبوب لديه من مال ونحوه إلا رجاء شيء يقابل ذلك، ولو كان هذا لا يؤمن بيوم آخر يحصل فيه الجزاء ما تصدق. ولهذا انظر إلى البلاد الكافرة، البلاد التي بليت بالمادية المحضة ونزع عنها الجانب الروحي، يعيشون في خوى ولا تجد بينهم من التراحم والتواصل أبدا، حتى الأرحام متقطعة، وهذا أمر مشاهد. الأرحام، الولد مع أمه، الولد مع أبيه، الأخ مع أخته، مع أمه، وهكذا تجد الأرحام متقطعة ومتناثرة. حتى إنه ليحدثني بعض الإخوة ممن عاش في البلاد الكافرة، يقول: يأتي الشخص ويزور عمته أو خالته فينزل عندها بضعة أيام، بعد أن تنقضي زيارته ترفع له كشفا، ورقة فيها حساب: أكلك بكذا، وشربك بكذا، والسرير الذي نمت عليه بكذا، والغرفة التي أجرتها، وإن كانت هناك سيارة استعملتها كذا وكذا وكذا، قبل أن تتحرك رجلك من المنزل تدفع هذا، تدفع هذه الأجرة، تذهب عند عمتك، عند خالتك، عند عمك، بل قد يكون عند أمك، تزورها آخر زيارة ترفع هذا الكشف لك حتى تدفع، فإذا دفعت ذهبت. ولهذا لا يسأل أحد عن أحد، يموت الشخص ويظل أشهرا في منزله ما أحد يعلم به حتى تتصاعد رائحته، ما يعرفون إلا بالرائحة، لا أقارب يسألون ولا جيران. قد تجد الشخص يسكن في هذا البيت وفوقه شخص يسكن لا يدري من هو أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، أي دليل وحجة على كمال إيمان صاحبها، لأن ذلك دليل على أنه يؤمن بيوم آخر يحصل فيه الجزاء. لأجل هذا قدم هذا المحبوب لديه وهو المال رجاء الجزاء في ذلك اليوم. ويمكن أن يكون الصدقة برهان، كما قلنا، برهان على كمال إيمان صاحبها، وكذلك على ماذا؟ على صدقه في إيمانه. والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصبر هو حبس النفس، وحبس النفس قال العلماء يكون في ثلاثة أمور: حبس النفس على طاعة الله، وحبس النفس عن معصية الله، وحبس النفس على أقدار الله. فهذه ثلاثة أمور: حبس النفس على طاعة الله، فكل طاعة أمرت بها فإنك تصبر على فعلها، كالصلوات وكالزكاة وكالصيام وكالحج وغير ذلك من الأمور الفرائض، وكذلك على المستحبات تصبر وتصابر عليها. والثاني الصبر عن معصية الله، تصبر نفسك عن الزنا، تصبر نفسك عن شرب الخمر، ترك شرب الخمر، ترك الزنا، ترك ظلم الناس، ترك الغيبة، ترك النميمة، وما إلى ذلك مما حرمه الله ورسوله، حتى المكروهات تصدر نفسك على تركها. والثالث الصبر على أقدار الله، ما ينزل بالعبد من المصائب والكوارث والأمور التي تسيئه، هذا يصبر نفسه عليها، يصبر ويستعد لها، بفقد الولد، بفقد المال، بالمرض ونحو ذلك، بفقد الوالدين أو نحو ذلك، يصبر نفسه لأنه مبتلى. وهذه سنة الله في خلقه أنه يبتلي عباده جل وعلا ولا يتركهم هكذا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هكذا يصدر نفسه ويعلم أنه لا بد أن يبتلى، ويعلم أن هذا قضاء الله وقدره لا مرد له أبدا. ما أصابك فإنه واقع ولا محالة. هذا الصبر قال عليه الصلاة والسلام ضياء، ضياء يعني نور يستضيء به الشخص في معرفة الحق من الباطل، نور يكون في قلبه، نور يكون له يوم القيامة. هذا هو الصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن هو كلام الله جل وعلا تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة، حقيقة بصوت، وهذا أمر مجمع عليه بين سلف الأمة وبين أهل السنة والجماعة. يقول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالقرآن كلام الله. ويقول الله جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به جبريل سمعه من الله جل وعلا فنزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الأمين الملكي على الأمين البشري وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي. هذا هو القرآن. وقلنا بصوت تكلم به الله جل وعلا لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول ينادي ربنا جل وعلا يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، ينادي ربنا جل وعلا يوم القيامة بصوت فيقول يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار، فيقول أخرج من كل 1999 إلى النار فواحد إلى الجنة. يومئذ يشيب الولدان، من هذا الواحد؟ فحزن الصحابة وأفرقوا رؤوسهم وبكوا، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتا، وهما يأجوج ومأجوج، ف999 منهم وواحد منكم. فقوله بصوت يدل على أن كلام الله جل وعلا كلام حقيقي وينادي بصوت جل وعلا. القرآن يقول عليه الصلاة والسلام والقرآن ورد في فضله أشياء كثيرة، أدلة كثيرة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ويقول عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أفضل الناس هو الذي يشغل نفسه بتعلم القرآن أو يعلمه غيره، هذا خير الناس في الوقت الذي نرى الزهد من قبل بعض الناس في القرآن الزهد في تعلمه أو في تعليمه، ويرونه آخر ما يفكر فيه، ويقدمون أمورا على القرآن وهي أدنى. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فينبغي العناية بالقرآن في تعلمه وفي تعليمه، لمن كان أهلا أن يتصدر لتعليمه وينشره بين الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني مع الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران: أجر التلاوة وأجر التعب. فيقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. ويقول عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن: ارقى وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفضائل القرآن كثيرة، ولهذا أحث نفسي وإياكم على الاعتناء به قراءة وتعلما وتعليما. قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو حجة عليك. متى يكون حجة لك؟ إذا صدقت به، وإذا امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه، هكذا يكون حجة لك. أن تصدق به وتمتثل ما جاء به من أوامر وتجتنب ما جاء به من نواهي، إذا فعلت ذلك فإنه يكون حجة لك في قبرك، وحجة لك يوم القيامة يدافع عنك هذا القرآن. ولهذا الحديث الذي مر معنا آنفا قوله صلى الله عليه وسلم: تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، هل هو حجة لك؟ تحاجان عن صاحبهما. وهذا متى؟ إذا امتثلت ما جاء به. فيكون ذلك بتصديقه وفعل أوامره واجتناب نواهيه. أو حجة عليه إن أنت خالفت ذلك، لم تصدق، أو أنك لم تمتثل ما فيه من أوامر، أو أنك لم تجتنب ما فيه من نواهي، يكون حجة عليك، يشهد عليك. وهذه مشكلة إذا شهد عليك القرآن. كلام الله جل وعلا يشهد عليك. ولهذا يقول الله جل وعلا: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال العلماء: الهجر يكون إما في التلاوة وإما في العمل وإما في التدبر. بعض الناس لا يفهم القرآن إلا نادرا في مناسبة، مات أبوه أو أمه، جلس يقرأ قليلا. فينبغي المحافظة على قراءة القرآن، يهجره بتلاوته أو يهجره في العمل به، وهذا كما قلنا سابقا، أو يهجره في تدبره. أيضا القرآن إنما أنزل ليتدبر، ما أنزل لتقرأ هذه الألفاظ مجرد قراءة فقط من غير تأمل وتدبر، لا، بل لا بد من التدبر والتأمل في كلام الله جل وعلا، لأنه يتعذر امتثال ما جاء في كتاب الله جل وعلا من غير تأمل وتدبر وتفكر. يتعذر، كيف تستطيع أن تمتثل ما جاء في كتاب الله وأنت لا تفهم هذا الكلام؟ ولهذا يستحيل عادة أن يجلس أناس يقرؤون كتابا بغير لغتهم مثلا ولا يفهمون شيئا ولا يطلبون ما يوضح لهم هذا الكتاب، ما يمكن أبدا. لابد أن يستعينوا بما يفسر لهم هذا الكلام. هل رأيتم شخصا يجلس يقرأ رسالة بالإنجليزية مثلا، يقرأها لذيذ في قراءتها ولكنه ما يفهم هذا المعنى؟ هل رأيتم شخصا فعل ذلك مرة أو مرتين أو ثلاث مرات؟ أبدا، ما حد يفعل هذا، لأنه ما يرق في العقل أن الشخص يجلس يقرأ شيئا ما يفهمه. ولهذا كان ينبغي الاعتناء، بل يجب الاعتناء بالقرآن الكريم، وأن الشخص يجتهد في أن يتأمل ويتدبر ما جاء في كتاب الله جل وعلا، لأن هذه الرسالة، هذا الكتاب جاء لحياة الناس في الدنيا والآخرة، يضمن لهم الحياة السعيدة الكاملة في الدنيا والآخرة إنهم امتثلوا ما جاء فيه. ولا يمكن الامتثال إلا بماذا؟ إلا بالتدبر والتأمل والتفاهم. ولهذا ينبغي أن يستعين الإنسان، قلنا ينبغي للإنسان أن يستعين بشيء من التفاسير الميسرة، كزبدة التفاسير أو زبدة التفسير لمحمد الأشقر أو تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، فإن هذه من التفاسير الميسرة التي يستطيع الإنسان أن يفهم إذا قرأ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، يقول ما من أحد من الناس إلا وهو يغدو، يعني يخرج صباحا ويسعى، لكن السعي يختلف. فمن الناس من يكون سعيه وبالا عليه، هلاكا له، موبقا له، ومن الناس من يكون سعيه نجاحا وفوزا وفلاحا. وإلا ما منا من أحد إلا وهو يغدو، أي يسعى ويعمل. ما منا من أحد إلا وهو يكدح ويعمل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، تكدح فملاقيه، هذا المصير، تلاقي ربك جل وعلا. ما منا من أحد، إن سعيكم لشتى، مختلف سعيكم لشتى، منكم من يعمل عملا يوصله إلى الجنة، ومنكم من يعمل عملا يوصله إلى النار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو، يعني ما من أحد من الناس إلا وهو يغدو، فبائع نفسه، أي لوجه الله جل وعلا، فمعتقها أو موبقها. إن باعها لله جل وعلا فقد اعتقها، وإن باعها للشيطان فقد أوبقها وهلكها، كما قال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة، هذا هو الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا أعمالنا ونياتنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.